بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، انتهى بنا الحديث إلى حديث لا يخلون رجل بامرأة إلا معها ذو محرم، وانتهى بنا الأحكام فيه إلى الحكم الثالث، وهو هل يلزم الرجل أو المحرم، خاصة إذا كان زوجا، هل يلزم بأن يحج مع امرأته حجة الفرض إذا كان عليها حج فرض؟ قلنا أن للعلماء قولين: القول الأول أنه لا يلزمه، القول الثاني أنه يلزمه، استدلالا بالأمر في قوله صلى الله عليه وسلم حج مع امرأته. والقول الأول يستدلون بأن بالعموم بأنه لا يلزم أحد أن يتكلف بعبادة أو أن يكون عليه من الكلفة ما تقوم به عبادة الآخرين، ولا شك أن هذا هو الراجح إن شاء الله. أما الحكم الرابع فهو أن من هذا الحديث كأنه يشير إلى أن المرأة خرجت بإما يحتمل إما بعلم وإذن زوجها أو بغير إذن زوجها، ولهذا فعنونة هذا الحكم هو هل يشترط إذن الزوج للزوجة حتى يتم بذلك حجها، أو أنه متى توفرت الشروط بما فيها المحرم فلا يعتبر إذن الزوج؟ فلو كان أخوها مثلا موجود، فهل في هذه الحالة يجب عليها أن تحج لأنها توفرت شروط الحج، أو يبقى شرط خاص وهو إذن الزوج؟ أيضا للعلماء رأيان: رأي يرى أنه لا يشترط إذن الزوج، وهذا هو رأي الجمهور ونصره ابن تيمية رحمه الله، لأن حق الله جل وعلا إذا وجد فإنه مقدم على حق المخلوق، ولكن هذا التعليل فيه نظر، لأنه استدلال بما هو مختلف فيه، ومن المتقرر في الأصول أنه لا يحتج بالمختلف فيه على موضع الخلاف. فمن يقول أنه يشترط إذن الزوج في حج الفرض والمسألة معقودة لحج الفرض، يقول إنها هنا تزاحم حقه، حق الله جل وعلا وحق الآدمي، وحق الله مبني على المسامحة، وحق الآدمي مبني على التضييق والمشاحة، فيقدم حق الآدمي لهذا الوجه، فحينئذ تبقى المسألة تحتاج إلى دليل مرجح، والذي يرجحه الله أعلم أننا حينما نقول يشترط إذن الزوج أن حينما نقول أنها تستأذن الزوج، فحينما يأذن فالأمر ليس من هذه المسألة، وهذا أمر واضح. فإن لم يأذن فحينئذ لا نقول تعارض حق الله وحق الآدمي، وإنما نسوق المسألة سياقا آخر، وهو أن الحج يجب على الفور، وأن تأخيره متى توفرت الشروط معصية، وأن طاعة الزوج إنما هي في معروف. فحينئذ لو لم يأذن فإن إذنه غير معتبر، لأنه لا يلزم الزوجة أن تطيع زوجها في معصية الله. فإذا الذي يرجح المسألة هو أن ننظر إليها من حيث طاعة الزوج، وإنها إنما تكون في المعروف، وحينما تكون أو يستلزم من طاعته معصية لله فإنها في هذه الحالة تعتبر ملغية. ولهذا اتفق أهل العلم على أن إذن الزوج في حج النفل أنه مشترط، وأنه لا يجوز لها أن تحج إلا بإذن زوجها. أما إذا حجت بدون إذنه نفلا فهل يصح أو لا يصح؟ الصحيح أنه يصح، لأنها مع إثمها، لأن هذا الأمر لا يؤثر على قيام الحج بأركانه وشروطه بأركانه وواجباته وسائر سننه. فإذا تحرير المسألة أن إذن الزوج لا يشترط على الراجح من قولي العلماء في حج الفرض، وإنما يشترط في حج النفل. ويتبع هذه المسألة إذن الوالدين للإنسان أن يحج، فيقال إن هذه المسألة أيضا تنقسم إلى قسمين. إن كان حج فرض فإنه أيضا لا يشترط إذن الوالدين في هذا الحج، أما إن كان حج نفل قد اختلف أهل العلم على قولين. المشهور من مذهب الإمام أحمد أن لكل واحد من الأبوين منع الولد سواء ذكر أو أنثى من حج النفل، ويخرجون لهذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم منع الجهاد خاصة إذا كان نفلا، منع الولد أن يحج أن يجاهد إلا بإذنهما، ويقولون إن الحج جهاد كما جاء في حديث عائشة وفي بعض الأحاديث الصريحة. والراجح والله أعلم أن هذا الدليل لا ينتج هذا الحكم، لأنه المعروف عند المحققين اختصاص هذا الحكم بالجهاد، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد غير الجهاد لعمم. لكن إذا قلنا إن المسألة من باب تزاحم الطاعة الواجبة بين واجب وطاعة الوالدين وبين نفل وهو حج النفل، فهل يقدم النفل على الواجب؟ الجواب لا. فإذا نظرت إلى المسألة من هذا الاعتبار ترجح لك هذا القول، وأما حج الفرض فما كما ذكرنا فلا يشترط. مع أن الشيخ الإسلام في طاعة الوالدين له منهج آخر، وهو أن إذا كان للوالدين منفعة في منع ولدهما من الحج النفل ومثل وأمثاله من الطاعات التي ليست بواجبة، إذا كان لهما فيه منفعة كان أن يكون محتاجين إليه أو كان هناك ضرر عليهما بحيث أنهما لا يستطيعان فراقه وأن هذا سيؤثر عليهما ضررا بالغا، فهذه لها اعتبار أو لها حكم. أما إذا كان الأمر من باب التشهي للوالدين وإنما منعاه من باب الشفقة التي ليست في محلها فهذا أيضا له حكم. والحقيقة أن هذا من نظر إلى عمومات الشريعة ومقاصدها يجد أن هذا ليس ببعيد عن التحقيق. فالحاصل أنه من حيث الأصل حج النفل لابد من إذن الوالدين للمسألة التي ذكرنا، وهو أنها هناك تزاحم بين واجب وبين ندب. الحكم الخامس هذا الحديث هو أو ذكرناه أعتقد أن ذكرناه السفر في الحج اشتراط المحرم. طيب إذا كم صارت الأحكام؟ النفقة، نعم النفقة ذكرناها. طيب خلاص انتهى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود وابن ماجة وصححه ابن حبان، والراجح عند أحمد وقفه. هذا الحديث مر أحكامه فيما سبق. سمع الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا يلبي لبيك عن شبرمة، قد دخل في النسك ثم لبى، كما سيأتي أن التلبية فيها ثلاثة أقوال للعلماء، وأن المشهور عن الصحابة التلبية والرفع الصوت بها، وهذا الحديث منه. لما سمعه الرسول صلى الله عليه وسلم يلبي عن شبرمة، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يعرف هذا الرجل، قال: من شبرمة الذي تلبي عنه؟ قال: أخ لي أو قريب. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: هل حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. في بعض الألفاظ: اجعل هذه الحجة لنفسك ثم حج عن شبرمة. اختلف في رفع هذا الحديث، وإلا فإسناده صحيح، لكن هل هو موقوف أو مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم؟ وكما ذكر المصنف أن الإمام أحمد رجح وقفه، لكن المشهور أنه إذا اختلف في الرفع والوقف فإن القاعدة المضطردة أن الرفع أرجح، لأن معه زيادة علم ولا ينافي من وقف. إذن هذا الحديث يدل لأحد القولين السابقين أن الإنسان في حج النيابة لا يجوز له أن يحج عن غيره ما لم يحج عن نفسه. قلنا إن هذا مذهب الحنابلة والشافعية. وأما مذهب الحنفية والمالكية فإنهم يرون أن الحج حج النائب يجوز ولو لم يحج عن نفسه، سواء كان هذا الحج حج فرض عن المنيب أو حج نفل عن ميت، فالأمر لا يختلف من حيث أنه لا يشترط أن يكون سبق له أداء فرضه. وقلنا إن دليلهم هو ترك الاستفصال في قوله صلى الله عليه وسلم للمرأة التي قالت: إن أمي نذرت، قال: نعم حجي عن أمك الحديث، فلم يستفصل هل حجت المرأة هذه السائلة عن نفسها أو لم تحج، وترك الاستفصال في مواضع الاحتمال يقوم مقام العموم في المقال. فإذا من هذا الحديث أخذوا بأنه لا يشترط، والاشتراط لا بد له من دليل، فيناقشون بأن هذا الحديث عموم، ونحن معكم في القاعدة التي ذكرتم، لكن لما جاء حديث شبرمة خصص هذا العموم، وحينئذ يقضي الخاص على العام، وتكون دلالة العام دلالة الخاص تكون دلالة العام مقصورة على ما قصرها العام الخاص عليه، يكون حديث المرأة السابق في المراد بعمومه العموم المخصوص، وهو من أدت فرضها، وهذا واضح. أما دليلهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال بين العلة فقال في النيابة: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالوا: وهذا الدين ما دام أنه يجوز في واقع الناس أن تؤدي دينا لغيرك مع وجود الدين الذي عليك، فحينئذ، وهذا قياس معتبر بالحديث، فعلى هذا نقول إنه يجوز للنائب أن يقوم بحج غيره قبل أن يحج بنفسه. وقد ناقش الحنابلة ومن وافقهم هذا القياس بأن نخالفكم في حكم الأصل، نخالفكم في حكم الأصل، وهو أن للإنسان في حالة وجود الدين عليه أن يؤدي دينا على غيره مع وجود الدين الذي عليه. ألا ترى أن الحج وهو حق لله إذا تنازع مع دين الآدمي وتزاحم فإنه يقدم الدين، قضاء الدين الذي على الشخص، بل لا يجوز الحج في هذه الحالة إلا على قول من قال إذا أذن الدائن، وعلى القول الآخر ولو أذن الدائن، فكيف بهذه المسألة؟ فإذا الراجح والله أعلم هو ما دل عليه حديث شبرمة، ورفعه كما قلنا صحيح، وهو خاص قاض على العام، والدليل القياسي دليل تبين لنا أنه ضعيف. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. نعم. قال وعنه رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله كتب عليكم الحج. فقام أقرع بن حابس رضي الله تعالى عنه فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلتها لوجبت. الحج مرة، فما زاد فهو تطوع. رواه الخمسة غير الترمذي، وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث من أدلة الوجوب الحج، وقد اتضح هذا فيما سبق. وإنما سياق هذا الحديث أراد به المصنف، هو حديث صحيح وأصله في الصحيح أيضا، أراد به المصنف أن يبين أمرا واضحا لدى أو معلوم من الدين بالضرورة، وهو أن الحج والعمرة إنما تجب في العمر مرة واحدة. قد جاء في السنن عند الإمام أحمد أيضا: الحج مرة، فما زاد فهو تطوع. هذا الحديث مدرك من مدارك أهل الأصول في قضية الأمر هل يقتضي التكرار أو لا يقتضي التكرار. حينما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هل كل ما دخل الإنسان المسجد يصلي ركعتين؟ أيضا حينما يأتي الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية، فيوجب الوضوء عند كل صلاة، أمر بالوضوء عند كل صلاة أو عند إرادة الصلاة. أيضا حينما يقول: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فهل كل ما أردت أن تصلي يثبت المأمور به وهو التيمم أو لا؟ الأمر لا يخلو من أحوال، إما أن يكون أمرا مقيدا، وإما أن يكون أمرا مطلقا. فالقسم الأول وهو الأمر المقيد، إما أن يقيد بالمرة كما في الحج الآن في حديث الحج مرة، وإن كان هذا الحديث منفصل لا يصلح التمثيل به، لكن المراد أن يأتي الأمر ومعه تصريح بأنه المراد به مرة واحدة، أو أن يأتي أمر بشرطه كما في حديث إذا دخل أحدكم المسجد اشتراط دخول المسجد للأمر بالصلاة ركعتين، أو أن يقيد بوصف مثل الاغتسال في حال وصف الجنابة، الأمر بالاغتسال إذا وجد الوصف. فهذه اتفق أهل الأصول على أنها تقضي التكرار عند انعقاد أسبابها من الوصف أو الشرطية، وأما ما كان مصرحا بأنه مرة فيبقى على أنه مرة. فإذا هذا القسم له نوعان: قسم مصرح بأن الأمر لا يقتضي التكرار، فهذا لا يقتضي التكرار بالإجماع، وقسم جاء مقيدا بشرط فكلما حل الشرط وجد المشروط، وقسم مقيد بصفة كلما وجدت الصفة وجد المأمور به، فهذا لا كلام لنا عليه. إذن القسم الثاني هو الأمر المطلق الذي لم يقيد بتكرار، لم يقيد بتكرار، ولم يقيد بمرة، ولم يقيد بشرط ولا بوصف، هل يقتضي التكرار أو لا؟ حينما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، هل هذا الأمر المطلق الآن بغض النظر عن الأدلة الخارجية الأخرى، هل نقول لو سكت الرسول عليه الصلاة والسلام فلو قلنا بأن الأمر المطلق يقتضي التكرار، فكل يجب على الإنسان كل سنة أن يحج متى توفرت شروط الحج، ولو قلنا إن الأمر لا يقتضي التكرار المطلق فإنه من حيث هذا اللفظ نعلم أن الأمر لا يقتضي التكرار إذا كان مطلقا فعليه ولو لم يأتي أدلة خارجية. اختلف أهل الأصول على أقوال كثيرة ومحصلها في 5 أقوال تقريبا، منهم من توقف وهذا ليس بقول، ومنهم من قال إن الأمر المطلق مشترك بين أن يكون للمرة وبين أن يكون للتكرار، فحينئذ نحتاج إلى دليل آخر يبين لنا هل الأمر للتكرار أو الأمر يكفي مرة واحدة، كما في الحج الآن لو لم يأتي حديث الأقرع وحديث الحج مرة لعلمنا بأن الحج للتكرار وهكذا. ومنهم من يقول بل الأمر للتكرار، الأمر المطلق للتكرار، ومنهم من يقول بل العكس. فإذا هذه 4 أقوال هي الأقوال الرئيسة. والصحيح والله أعلم أن الأمر المطلق بدون يعني بدون أن يكون هناك قرائن أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار، أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار. والدليل على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام في مقام مخاطبة الأمة قال إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فلما سأله الأقرع قال أفي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلت نعم لوجبت الحج مرة، دل على أنه لما سكت أراد مرة واحدة، فدل على أن هذه الإرادة تدل عليها العبارة الصريحة، فحينئذ دل على أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار. نعم. باب المواقيت. باب المواقيت. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. ممن أراد الحج والعمرة أو العمرة أو العمرة. ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. متفق عليه. هذا الحديث حديث المواقيت، وأظن إن شاء الله أن المواقيت واضحة، هذا نشير إليه إشارة خفيفة. المواقيت من حيث اللغة المراد هو الحد، وقت أي حد، وقت لنا سلم كما جاء في خصال الفطرة ألا نترك ذلك أكثر من 40 يوما، أي حد. وأما ها هنا فالمراد من حيث العموم المراد مكان العبادة وزمنها، ففي الحج المراد الأمكنة التي يحرم منها الحاج، والأزمنة التي يحرم فيها الحاج، هذا هو مراد العلماء بالمواقيت، وهي 5 يجمعها قوله عرق العراقي يلملم اليمني، وذو الحليفة يحرم المدني، والشام جحفة إن مررت بها ولأهل نجد قرن فاستبني. والذي يجمعها جمعا صحيحا فيه أجر هو هذا الحديث، فلا نشتغل بمثل هذا، لأن هذا قول محمد عليه الصلاة والسلام، هذا قول أحد العلماء، فمن كان استطاع وإلا فليحفظ هذا الحديث وفيه الكفاية والتمام إن شاء الله. لأهل المدينة ذا الحليفة، ذا الحليفة المراد بها أبيار علي، وهي ميقات المدينة المعروف، وبينه وبين مكة قرابة كم كيلو؟ 400 الله أعلم، ليس 20، 416. المهم أنا سألت على الكيلوات لأن فيه بعض الكتب تقول 200 كيلو، هذا خطأ. أما الفقهاء فيقولون 10 أيام أو 10 مراحل، خلافا لما ذهب إلى صاحب الروض بأنها 6 مراحل أو 7 مراحل، وهو أبعد المواقيت عن مكة، وفيه البئر التي يقال أن علي رضي الله عنه قاتل الجن عندهم، وأنكر هذا شيخ الإسلام تيمية، قال إن هذه البئر ليس فيها ممدحة ولا مذمة، والجن أضعف من أن يثبتوا لعلي رضي الله عنه، ولم يعرف أنهم قاتلوا الصحابة رضي الله عنهم، بل ما قتلهم إلا الإنس من الخوارج وغيرهم. وإذن هذا ميقات أهل المدينة. ميقات أهل الشام، والفقهاء يلحقون بأهل الشام مصر والمغرب الجحفة، والجحفة سميت الجحفة لأن السيل جحف بها، وهي التي دعا عليها النبي صلى الله عليه وسلم بأن ينقل حمى المدينة إليها، لأنها كانت ديار الشرك وأهلها مشركون. وحينما جحف بها السيل أصبح الناس يحرمون من رابغ، وهي معروفة، بلاد معروفة من عهد الصحابة رضي الله عنهم. ورابغ قبلها بكيلوات. السؤال: ما الرمز الذي يؤخذ من ولأهل الشام ولأهل اليمن؟ أي أهل اليمن ليس فيها شيء، لكن أهل الشام، وفي الحديث الثاني وقتل أهل العراق، ما هو الرمز الذي يؤخذ منه هذا الحديث أنه لا يترك هذا فقه؟ لا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال، لما قال ولأهل الشام الجحفة، يعني ما نعم ها أنقل كلام، أي نعم، بشارة صادقة من النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها أدنى شك أنها ستفتح، ويعني إخبار الواثق، وهذه من أعظم المعجزات الرسول عليه الصلاة والسلام التي يبهت بها الكفرة والملحدون والعلمانيون وغيرهم ممن ينكر إخبار المبشرات. ولهذا قال ابن عبد القوي، قال: وتعيينها من معجزات نبينا لتعيينه من قبل فتح المعدد، لما ذكر تعيين هذه الأمور كيف يعددها عليه الصلاة والسلام. ومع هذا في هذا الحديث لم يقم أحد الصحابة يقول: يا رسول الله كيف تخبر عن أهل الشام وهي لم تفتح بعد؟ واحد زائد واحد يساوي اثنين، ليس عندهم أي شك. ولهذا لما تنظر الحديث: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار حتى لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا أبلغه الله هذا الأمر بعز عزيز أو ذل ذليل. حينما تنظر إلى الأطباق الآن الهوائية، وكل ما يقع في هذه الدنيا ليس فيه شر محض إلا الكفر، فإن الكفر شر محض، حينئذ تجد أن هذه الأطباق قد أوصلت كلمة الإسلام إلى ما لا يصل إليه أي وسيلة من وسائل النقل. وهذا دليل، والله أعلم، أن مثل هذه الأمور وإن كانت أمور فساد قد يجعلها الله جل وعلا في يوم من الأيام أداة لنقل الإسلام ونشره بين أهل الأرض كلهم. وأيضا هناك مبشرات كثيرة: أنكم تقاتلون اليهود عند نهر الأردن، لا يزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين ولعدوهم قاهرين، قال: أين هم؟ قالوا: بيت المقدس. كل هذه البشارات نعلم حقا أنها ستقع، لكن متى ستقع؟ إذا جاء مثل عمر رضي الله عنه في يفتح الشام، وجاء من يفتح العراق في وقت العراق، في وقت فتح العراق ووقت فتح الشام، حينما كانت الدنيا وسيلة من الوسائل الرمزية التي لا توازي شيئا عند نشر دين الله جل وعلا وإعزاز كلمة الله، وأن المقصد الأصلي من هذه الحياة هو نشر العبادة بمعناها الواسع ومعناها الضيق ومعناها الواسع. فإذا هذه أعظم بشارة من أعظم البشارات وتحققت في عهد الصحابة رضي الله عنهم. ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن. الجحفة تبعد عن مكة بمقدار مرحلتين، لكن ما أدري كم الكيلوات، 150. إذن كلام الفقهاء أظن الله أعلم أنها ثلاث مراحل، لأنهم يقولون بين السيل وبين مكة مرحلتان، وبين السيل ومكة قرابة 100 كيلو، فإذا تكون المراحل على 3.5 تقريبا. ولأهل نجد قرن، وهو قرن المنازل. أما قرن الثعالب وقول الفقهاء قرن الثعالب فهذا في نظر، لأن قرن الثعالب جبل مطل على عرفات، وهو يسمى الآن السيل الكبير. ولأهل اليمن يلملم، وهو جبل يسمى السعدية جنوب مكة. وكل هذه معلومة، وهي أيضا قرابتها أي السعدية قريب بقرب ميقات أهل نجد. هن أي هذه المواقيت لهن، اللغة تقتضي أن يقول لهم، هن هذه المواقيت لهم أي لأهل، لكن للمشاكلة اللفظية، وهذا أسلوب من أساليب اللغة الراقي. لهن إذن هذه المواقيت لأهل هذه البلدان، كل له ميقاته، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. معنى هذا أن من جاء من أهل نجد إلى المدينة فميقاته حينئذ ذو الحليفة، ومن جاء من أهل الشام فميقاته الجحفة. فعلى هذا يترتب على هذا مسألة هامة: هل لأهل الشام أن يؤخروا الإحرام إلى ميقاتهم؟ الجمهور اختلف العلماء على قولين، الجمهور على أنه لا يجوز، وأنهم لو أخروه لوجب دم، والمالكية على أنه يجوز. وسبب الخلاف هذا العموم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، فهذا عام. هن أي هذه المواقيت يدخل فيها الجحفة الآن في مسألتنا، لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، سواء كان من أهل المدينة، سواء كان من أهل الشام أو من أهل نجد أو ممن ليس له ميقات. وعموم آخر وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ولأهل الشام الجحفة. فتعارض ها هنا عمومان، لكن الصحيح هو قول الجمهور والله أعلم، مع أن شيخ الإسلام فيما أظن رجح قول المالكية ممن أراد الحج أو العمرة. هذه العبارة تدل على أن المواقيت هذه يجب الإحرام منها لمن كان مريدا النسك، إما حج وعمرة قارنة أو متمتعا أو مفردا، أو عمرة مفردة. خاف فيه بين أهل العلم أنه يجب أن يحرم في النسكين من المواقيت، ولهذا من واجبات الحج الإحرام من الميقات، ومن واجبات العمرة الإحرام من الميقات. فإن ترك هذا الواجب حينئذ سيأتي ماذا عليه. مفهوم المخالفة يدل على أنه ومن لم يرد الحج والعمرة فلا يجب عليه الإحرام حينئذ. قد اختلف أهل العلم في هذه المسألة: هل يجب الإحرام عند هذه المواقيت لدخول مكة ولو لم يرد النسك، إنما يدخل في الإحرام ويلبس الإحرام ويكون ممنوعا من محظورات الإحرام، هل يجب عليه هذا أو لا؟ صورة المسألة واضحة. هل يجب الإحرام بمعنى أن نية الدخول في أن يكون الإنسان محرما بهذا الإحرام أما كان قبله حلالا عليه، هل يجب أو لا؟ الجمهور على أنه لا يجب إلا إذا كان مريدا النسك لهذا الحديث. قد ذهب الحنابلة في رواية هي المشهورة عندهم، وافقهم الشافعية أيضا على أنه إذا كان الإنسان لم يدخل مكة لقتال مباح أو لحاجة متكررة فإنه يجب عليه الإحرام ولو لم يكن مريد النسك. فإذا قالوا يجب أن يحرم من هذه المواقيت إلا لقتال مباح أو لحاجة متكررة كحطاب وصاحب بريد. واضح؟ استدلوا ببعض الآثار عن السلف، وأم وقالوا إنما استثنينا القتال لدخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة وعلى رأسه المغفر، لم يحرم في حال دخوله مكة، وإنما استثنينا صاحب الحاجة المتكررة لما ورد عن ابن عباس وغيره. لكن الصحيح أن إيجاب شيء على الأمة بدون دليل، بل خلاف الدليل، أمر ضعيف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ممن أراد الحج والعمرة، فألمنا لغة واقتضاء على مفهوم على أصول علم الأصول أن من لم يرد الحج والعمرة فلا يجب عليه الإحرام من الميقات. إيه أما إذا كان عليه بمعنى أنه عليه حج فرض فتجاوز الميقات، جاء إلى هذا الميقات فقالوا إنه يجب عليه، يجب عليه أن يحرم للحج في هذه الحالة إذا كان في وقت الحج، أو للعمرة في أي وقت، بناء على أن الحج والعمرة على الفور. فما دام أنه أراد الذهاب إلى مكة فإنه يجب عليه حينئذ. هذه ليست لي هذه المسألة، وإنما من باب فورية الحج، فورية الحج، مع أن نقول هو يجب عليه الحج، يجب عليه الحج ولو لم إذا توفرت شروطه، ولو لم يكن متجاوزا هذه المواقيت، ولو كان في بلده وهو آثم حينئذ. ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ. لا، ما يظهر هذا من كلامهم، لأنهم نظروا إلى الفورية وأدمها. وأما في المسألة فلم يستثنها لهذا المسألة فيما أعلم، الله أعلم. ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، بمعنى أن مكانه بعد المواقيت بينه وبين مكة كأهل عسفان والشرائع وأهل جدة وأمثال هؤلاء، فمحلهم من حيث أنشأ النية. لنفرض أن بيته في جدة وهو بين جدة الآن مثلا في حاجة ما، ثم بين جدة ومكة، فنوى وهو في هذه الحاجة أن يحج أو يأتمر، فيقال إن إحرامك من حيث أنشأت، ليس من بيتك أن ترجع فتأتي من بيتك، بل من حيث أنشأت. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من حيث أنشأ، وإن كان في بعض الألفاظ فمحله من أهل بيته، لكن هذا على الغالب. أما إذا كان أنشأ النية وهو ليس في بيته مكان بأي لحاجة ما، فمن حيث أنشأ لهذا اللفظ، حتى أهل مكة من مكة. هذه العبارة تدل على أن ميقات أهل مكة أنه مكة نفسها، أي من دويرية أهله، من منزله كما جاء في بعض الألفاظ، وأنه لا يشترط أن يخرج لا إلى الحل ولا إلى الميقات الذي هو خارج الحرم. فإذن هذا هو ما قرره الحديث. لكن يقال إن أهل مكة يقسمهم أهل العلم إلى قسمين: أن يريدوا الحج فإحرامهم حينئذ يكون من مكة لهذا الحديث حتى أهل مكة من مكة، ويلحق بهؤلاء من كان في مكة من غير أهل مكة ولكنه لم ينشئ النية نية النسك إلا بعد أن قدم مكة، فإنه ينشئ حينئذ الإحرام من مكة كما أنشأها الصحابة رضي الله عنهم من الأبطح. ولهذا قيل لأهل الحج أن يهلوا من منازلهم. القسم الثاني إحرامهم بالعمرة، إحرامهم بالعمرة، فهذا القسم اختلف فيه أهل العلم على قوله. الجمهور على أنهم يحرمون من الحل، وأنه لا يجوز أن يحرموا من مكة، ولو أحرموا من مكة فإنهم يكونوا قد تركوا واجبا سواء كانوا أهل مكة أو من يلحق بهم في هذا الحكم. واستدلوا بحديث عائشة حينما أمر أخاها عبد الرحمن أن يخرجها إلى التنعيم، قالوا: فلو كانت مكة منشأ لقيام العمرة منها لما أرسلها الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في الليل في حال إرادته عليه الصلاة والسلام الذهاب إلى المدينة، وكان عليه الصلاة والسلام ينتظرها هو صحبه رضي الله عنه. قالوا: لما تجشم المشقة عليه وعلى أصحابه دل هذا على أن إحرام المكي ومن كان في حكمه هو من الحل، من أدنى الحل، وبعضهم يقول التنعيم أفضل، لكن هذا ليس بالصحيح، بل كلما بعد فهو أفضل. ولهذا قال بعضهم: لو خرج إلى إحرام بلده، أي يريد الملحقين بأهل مكة، لو خرج إلى ميقات بلده فأتى بها من الميقات كان أولى. وخالفهم بعض من أهل العلم فقال: لا، بل عمرة أهل مكة من مكة. وشدد في هذا بعض من العلماء وقال: لا أدري يعذبون هؤلاء الذين يخرجون إلى التنعيم أم يؤجرون، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: حتى أهل مكة من مكة. لكن يقال إن هذا عموم، إن هذا عموم بين أو خصصه النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن يكون مجمل فبينه النبي صلى الله عليه وسلم بأمره لعائشة، وإما عام خصصه حديث عائشة. فعلى هذا فالصحيح والله أعلم أنه يخرج إلى التنعيم، وإن كان أولئك الأقوام ناقشوا حديث عائشة بأنه خاص، ناقشوا بأنها هي التي طلبت أن تجمع بين الإحرام والحل، أنه إنما أراد تطيب خاطرها نظرا لصويحباتها حينما جمعنا بين الحل والتحريم. وعلى كل ف الأدلة قوية لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، لكن الأقرب من حيث العموم هو من حيث التخصيص، تخصيص حديث عائشة، هو أن أهل مكة لابد أن يخرجون إلى التنعيم، لابد أن يخرجوا إلى التنعيم، والله أعلم. وهذا الذي تفتي به اللجنة الدائمة عندنا، والله أعلم بالصواب. الراجح من حيث الأدلة وهذا، والله أعلم. ولو أحرم رجل من مكة من للعمرة فالقول بأنه عليه دم هذا الحقيقة فيه نظر. بقيت المواقيت الزمانية إن شاء الله نكملها في الجلسة القادمة إن شاء الله. في سؤال يا شيخ. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، لقد كنا في مؤخرة المسجد نقتدي بالإمام في الصلاة، وقد قام الإمام ساهيا عن التشهد الأول ونحن لا نعلم بأنه قام للركعة الثالثة، فمكثنا جلوسا للتشهد الأول ثم ركع الإمام ونحن نظن أنه قائم من التشهد، وعند رفعه من الركوع تبين لنا أنه قد سهى، وعلى هذا فما حكم هذه الركعة التي لم ندرك إمامنا فيها علما بأن الصوت قد انقطع ولا نعلم بعد ذلك إمامنا في الركوع أم في السجود؟ من اللي حاضر اليوم؟ كثير ولا أنت غير من طلبة العلم موجودين؟ ها والباقي ما جو؟ ها سماعات. الحقيقة أما بالنسبة لي أنا فلم أسمع من يسبح أبدا، ولم أعلم أو أتذكر إلا وقد شرعت في الحمد. حينئذ نعلم أن هناك أحوال ثلاثة بل أربعة في من إذا نسي التشهد، منها الحالة الخطيرة وهي التي وقعت فيها، وهي أنني شرعت في الحمد وأنه حينئذ يحرم الرجوع. إذا شرع في القراءة حرم الرجوع، بل قال الفقهاء الحنابلة وبعض من الشافعية أنها تبطل الصلاة به لو رجع، أنها تبطل الصلاة. ولهذا ظننت والله أعلم أن الصوت من حيث القيام أنه سيعلم أنني قد قمت وأطلت أيضا في الحمد، لكن ما دام وقع ما وقع. والإشكال هو قد يكون في الجهة الغربية والجهة، وإلا فمن هنا ينظر الصفوف. طبعا اللي يرى الإمام ولم يقم، لو رأى الإمام ولم يقم وجلس فحينئذ صلاته باطلة إلا إذا كان جاهلا، لأنه يلزمه متابعة الإمام في الأحوال الأربعة، وليست هذه من الأحوال التي يحرم عليه أن يتابع إمامه فيها. لا، إذن نبقى في حالة من لم يسمع. يقولون أن الكهرب قد انقطع في حالة حينما ركعت فلم يسمعوا، إذن الذي في التشهد لا زال في التشهد، وكان عليه أن ينظر لهذا الطول. لكن على كل حال في هذه الحالة أظن يعني أن أحوال اللي في المسجد تنقسم إلى قسمين: رجل جلس في التشهد ولم يقم إلا لما قال سمع الله لمن حمده، فهذا ركعته باطلة ويجب عليه أن يأتي بركعة رابعة ويسجد للسهو. أما من قام وصلى معنا بمعنى أنه قام معنا وقرأ الفاتحة، فلما ركعت أنا لم يسمع الركوع لأن المكبرية لم تكبر، فلم يكبر للركوع إلا لما قال سمع الله لمن حمده، ففي هذه الحالة تأخر عن إمامه بكم؟ بركن. فهذا التأخر لعذر، قد قال الفقهاء أنه إذا تأخر لعذر بركن أو ركنين فإنه يأتي بركنه أو بركنيه حينما يتذكر أو حينما يعلم ولا شيء عليه. فمن ركع حينئذ والإمام وقال سبحان رب العظيم مرة أو مرتين ثم قام ولحقنا في الركوع، أو لو لم يحقنا لحقنا في السجود، وأظن إن شاء الله أنه لحق، هذا صلاته صحيحة ولا شيء فيها. وأرجو أن ينقل هذا، يعني من سأل لا بد أنه ينظر في حاله إما هذا وإما هذا. نسأل الله جل وعلا أن يعفو عنا. والسهو وقع من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما أسمع صوت؟ لا لا، هو يقول بس انقطع الصوت في الركوع. لا أنا سمعت المؤذن لما قال ربنا لك الحمد. كل الصلاة لم يسمع، لا ما هو إيش يقوله؟ اللي سألتنا عنه العصر أنه انقطع الصوت أن لما قلت الله أكبر على أنني سأجلس التشهد، قال الإمام قال المؤذن الله أكبر. لما ركعت، طبعا أنا الآن ليس لي إلا ركوع بعد هذا، لما ركعت هو لم يقل الله أكبر يبلغ، هذا هو الذي انقطع فيه الصوت ولا لا حسب السؤال؟ إذن أظن أن تحرر الجواب. صلى الله وسلم على محمد.